التي إذا شكوا أو علموا أن ابنهم مصاب بحسد العين قاموا بغسل ومسح أبواب المنازل أو درج مقدمة المنزل ممن يشكون بهم، هل هذا العمل مشروع؟ أو هذا باطل ولا أصل له، إنما مشروع إذا عرف أن العين فلان أو ظن أنه العين يقال له يغتسل لفلان، إذا غسل وجهه ويديه وجعلها في إناء وصب على النعيم ينفع الله بذلك، أما غسل الدرج أو الأرض أو غسل التراب من الأرض كل هذا لا أصل له. قوم أهله بدعوته لوليمة ويستدعى الناس بذلك، ثم بعد ذلك يأخذون بقايا المشروبات ثم يغسل بها الميت، كل هذا لا أصل له، إنما هي غير العين أو الظن يطلب منها يغتسل كما فعل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فإذا غسل وجهه ويديه وتمضغ أو غسل وجهه وذراعيه داخل إزاره وأطراف قدمه كل هذا ينفع الله به، يصب على المحيط الذي يظن أنه محيط يصب عليه وينفع الله بذلك، ينفع الله بذلك. سائل يقول: بعض القراء ينصحون من يعالج عندهم من العين بأن يأخذ فوطة مبلولة ويمسح بها بعض الأمثلة، فهل لذلك أصل؟ لا، ليس هذا من العلاج، العلاج أن يأخذ نشح للمتهم يغسل له وجهه ويديه بداخل إزاره وأطراف قدميه ينفع الله بذلك، النبي قال: إذا استغسلتم فاغسلوا، وإن غسل وجهه وتبضغ ويديه كفى، يرجب هذا وكفى، أما مسح التراب ومسح الطرق هذا يخرج النجاسات والأوساخ، لا يجوز هذا، قد يفعله بعض العامة. هذا أخ يشكو يقول: أحسن الله إليك يا سماحة الشيخ، إني أصبت بعين وقد أدى ذلك أي أني لا أستطيع القيام لصلاة الفجر، أو أني أقوم وأذهب إلى دورة المياه فأنام فيها مدة تصل إلى 30 أو 40 دقيقة، وأستيقظ فتكون الصلاة قد فاتتني في المسجد أو تكون الشمس قد طلعت، وأحس بأن الوقت قد ضاع مني ولا أدري ما الحل وما العلاج، فانصحوني يا سماحة الشيخ. عليك أن تبكر باللوم ولا تسحر، وعليك أن تسأل ربك العادي من هذا البلاء، تسأل أضلع على الله، ربك يقول الدنيا يستجيب لكم، تسأل ربك أن الله يعيذك من هذا المرض ويشفيك من هذا المرض، وعليك أن لا تسهر أن تبكر حتى تأخذ نصيب من النوم، ولا بأس أن تتصل ببعض الأطباء المختصين لعل يكون عنده دواء لهذا، تجيب له ما أصابك من هذا الأمر لعله يكون عنده دواء، إذا دواء تداوى ولا تداوى بحرام كما جاء في الحديث. فلشيء هذه الأشياء اتصل بأهل الاختصاص تسألهم عن هذا المرض، يسأل ربه العافية يدعو إلى الله يطلبه الشفاء، يبكر بالنوم حتى لا يبقى عنده ضعف وقت صلاة الفجر، لا يسأل يجب أن يبكر حتى يقوم صلاة الفجر حتى يكلم عن المسيح في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ، في حالة من خيف عليه من الإصابة بالعين هل تكفي المعوذات فقط في مثل هذه الحالة أن يحصن بها؟ نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل المعوذتين كذا، كان لم يقرأ الحسن والحسين، ويعوذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، إذا قل عليهما قل اللهم المعوذتين، قل عليهما أعيذكما بكلمات أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، كان واحد إلا جماعة، كل هذا حسن. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، كيف نقل الأطفال من العين حفظكم الله؟ الدعاء، تقول أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأعيذك بكلمات الله التامات من شر ما مرات، عند الأمة أو في النهار أو في أي وقت، الدعاء تعوذه بالله، هكذا أن تقول، تقول أعيذك كالجماعة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. سماحة الشيخ حفظكم الله، تقول السائلة: هل للعين عن الحسد أنواع، بمعنى أنه فيه عين تضر بالمعان بشدة وعين تضر بالمعان بأضرار بسيطة؟ عين حق سبق أصلاح عين حق، وأن شيء سبق القضاء سبقة العين، قد تقع العين تضر بعض الناس وليس باختيار الإنسان، قد يكون عنده إنما يرى شيء يعجبه قد يصاب العين بشيء يضره، فالإنسان يتعود بكلمات الله التامة من شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات، هذا من أسباب الوقاية، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات، هذا من أسباب الوقاية، ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو ثلاث مرات صباح ومساء، هذا من أسباب الوقاية، فالعين حق قد تستمع الإنسان بغير اختياره، قد يرى ما يعجبه من صحة الإنسان أو كثرة ماله أو غير هذا يحصل له أيائية من ينظر. حفظكم الله، تقول: الوقت مزل في سماحة الشيخ، علاج العين هل نكتفي بالرقية الشرعية أم لابد من الاغتسال من العائل؟ الرقية الشرعية علاج والاغتسال علاج، يعني يسرنا العائلة تعتفل يعني نظر المقصود يأخذ الجهر ويتنظر ويأخذ داخلة في الجهر وأقرر قدره ينفع هذا يصب على المريض ويأخذ به المريض هذا ينفعه بإذن الله وإن غسل وجهه وتنظر في إجهاء صبها المريض نفع بإذن الله نمر تسلم المقصود وهي أخي وجه ويتنظر ويقصد يديه ومن داخل كإزالة وقطع قدره هذا مطلق هذا ينفع في علاج المعين وقد جربنا أن غسل وجه المنظمة غسل يديه لأنه وحده يكفي بإذن الله في إزالة العين فإذا اتهم الإنسان بهذا وغسل وجهه ويديه وتنظر في إناء ثم صب على المريض يبرأ بإذن الله. حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يجوز الدعاء على مثل هذا العائن؟ وهل إذا دعي عليه يكون ذلك من الاحتجاج في القضاء والقدر؟ يعني يقول اللهم اخرج شره، اللهم اخرج شره الذي شر، لأن العائن ليس باختياره، قد ينظر بغير اختياره، مهم بإرادته، يقول اللهم اخرج شره الذي شر، والإنسان إذا خاف من عينه يقول اللهم بارك في فلان، يثبت ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى تطلع العين، نفسه إذا خاف من عينه يقول بارك الله في فلان. ما شاء الله كان يرى عشرين جم اللهم بارك فيه هذا من أسباب السلام. هذا السائل يقول سماحة الشيخ كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه وما العلاج في ذلك مأجور؟ فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعويذات الشرعية التي شرعها الله لعباده. السحر واية حيث كان مأمورا بالتعوذ بالله ومن ذلك أعوذ بكلمات الله التامات سلماها ثلاث مرات صباحا ومساء من ذلك قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء كل هذا من اسباب العافيه من كل سوء كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ومن ذلك قراءه آية الكرسي بعد كل صلاه وعند النوم هي من اسباب العافيه عليه الصلاه ومن ذلك قراءه قل هو الله لهم معونتين صباحا ومساء ثلاث مرات من اسباب العافيه من كل شر وقراءه هذه السوره الثلاثه عند النوم مع النفس هي الكفين عند النوم والمسح على الراس والوجه والصدر كل هذا من اسباب العافيه من كل شيء من السحر وغيره وهكذا بقيه الدعاء اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره كما في الحديث صلى الله عليه وسلم سال الله العافيه في الدنيا والاخره فلا وطي احد خيرا وافضل من العافيه او كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ من الشر كله اللهم اني اعوذك من كل داء اعوذك من كل قيد سقط اللهم اني اعوذك من كل ما يضرني المقصود تعوذ بالله من كل شيء لكن استعمال التعويذات الشرعية والأدوية الشرعية يكون أفضل. سمعت يقول السائل هل يجوز لي أن أحج أو أعتمر عن والدي المتوفى على السحر والعياذ بالله؟ إذا كان كافر لا تحج عنه، لا تحج عنه. إذا كان يتعاطى السحر لا تحج عنه. السحر كفر من حرف على سورة نسأل الله العافية. وهي يقول الله سبحانه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر. سمعت يقول السائل أنا شاب وأرى في المنام أحلام مفزعة مثل الأفاعي أو الكلاب أو غيرها وقرئ علي فلم أحس بشيء ولكن حصل لي تشنج فما رأيكم في حالتي هل هو مس أم ماذا أفيدوني أفادكم الله؟ إذا رأيت ما سحر في الليل فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يخرى ثم استيقظ فلينقل أن يسال ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقل الى جنبه الاخر فانها لا تضر ولا يخبر بها احد هذا هو العلاج ويزول عنك عليك بالصدق فاذا رايت ما تكره تنظر اي شيء في الشيطان تنظر اي شيء ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رايت ثلاث مرات ثم انقل الى جنب الاخر فانها لا تضر ولا تخبر بها احد وعند النوم قل اعوذ بكلمات الله التامات بكلمات ثلاث مرات وقع عليك كرسي عند النوم وقل هو الله احد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم هذا من اسباب العادي تقرا عليك الكرسي مرة واحدة عند النوم وتقلق من هذا المؤمن في ثلاث مرات عند النوم هذه من أسباب العافية والسلامة. وسائل آخر يقول رجل أعرفه يصلي جميع الصلوات المسجد ويظهر السنة ولكنه يدعي أن الجن المسلمين يخدمونه في علاجه هذا متهم يجب الحذر منه يجب أن يحذر منه فإن خلبة الجن لا يخدمونه إلا إذا خدمهم وهم لا يؤمنون ولا يعرفون ولو ادعوا الإسلام فالواجب الحذر انما ينصحهم ويوجههم ويامرهم وينهاهم ويقول اتقوا الله ولا تؤذوا عباد الله واستقيموا على دين الله اما يجعلهم هبطانا او يسالهم لا يجوز لان هذا يجيك أشياء مع الكهنة والعرافين، لأن الكهنة والعرافين يدعون أشياء من علم الغيب وينبسون على الناس ويستعينون بالجن، وهكذا جميع أصحاب الأعمال الخبيثة والشعوذة، أما أن يكذبوا وإما أن يستعينوا بالجن، إما أن يكذبوا ويدعوا أشياء باطلة لا صحة لها، وإما أن يستعينوا بالجن ويعبدوهم بالتقرب إليهم بالذبائح والنذور وغير ذلك. بعض القراء يقوم بالاسترسال في الحديث مع الجني وأخذ العهد عليه ونحو ذلك وسؤاله بعض الأسئلة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان تعلق بأسباب خروجه، إذا كان تحدث معه الوعيد والتحذير وبيان أسباب ظله هذا الشيء، إذا كان لها تعلق بهذا ما لا، المقصود أن يسأل عن الأشياء التي يتوصل بها إلى خروجه والمرأة في الشخص. وما الحكم في أخذ العهد على الجني؟ لا العهد لا يعود، والحجر من العودة وأنه ظلم وأنه واجب عليه الحجر من ذلك، لا لا. هل يجوز فك السحر بالذهاب إلى ساحر فقد أخبر هذا الرجل أنه مسحور ولا يعرف من سحره؟ لا يجوز فك السحر بالذهاب إلى السحرة، وكان من يعالج بالقرآن والأدوية وباعها، ومن ذهب إلى السحرة لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم عن نصرة ويحل السحر بالسحر، قال هي من عمل الشيطان، لا يجوز حل السحر بالرجوع إلى السحرة والمشعوذين والكهنة أبدا ولا تقدر. سمعت شيخ يقول السائل: ما حكم طلاق المسحور فهو مبتلى ومغلوب على أمره؟ طلاق واقع، طلاق واقع عنه الطلاق، بعض الناس يتوهم يقول المسحور عنده وساوس ولا هو حقيقة السائل، ما دام عقله معه معروف أنه عاقل عقله معه الطلاق واقع، أما إذا ثبت أن عقله قد تغير وحسن عقله فهو مثل مجنون لا يقع طلاق، مجنون لا يقع طلاق، متى ثبت اختلال العقل هكذا مخرب كبير السن يخرب، إذا ثبت تغير عقله لم يقع. أما قال السعر وهو عاقل يبيع ويشتري ويعرف عقله معه هذا كله دعوة باطلة ما تقبل. هذا السائل محمد واو يقول: ما العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن والمشاعر؟ يعرفون بما يقولون كلام باطل وأعمال باطلة، يعرفون بدعواهم الباطلة المخالفة للشرع، هذا دليله ظاهر يعني، يعرف المشاعر والكاهن والرمال والمغبن والسحر والساحر بأعمالهم التي يعملونها، كل واحد يراه بعمله، فالذي يدعي ان الغيب او يدعي اشياء لا اساس لها فهذه مدعي على انه يستخدم الجن ويستعين بالجن او كذاب يكذب على الناس لياتي اموالهم، وهكذا الذي يسمع من اشياء تضر الناس ينبغي ان نرفع امره الذي تم قصه كالحلاله والمحكمه، لان قد يتعاطى السحر قد يتعاطى اشياء تضر الناس بغير ذهنه وعدم بصيرته. السائل يقول: رجل أصيب بمرض وقد عالج بالدواء والقراءة القرآن ولم يشفى، وقد أشار عليه البعض بالذهاب إلى أحد السحرة وعلم له بأنه إذا لم يشفى فالذهاب للسحرة لا بأس به، فما الجواب؟ أنا مو هذا يجوز مصيرها عن ذلك، من أكان الله فلا مكان يصدق المقوم فقد جار الجنة يا محمد عليه الصلاة والسلام، الحديث الخير قال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له، كذلك الحديث الآخر: ثلاثة لازم الجنة من الخلق وقاطع رحم ومصدق بالسحر، فالواجب على المسلم الحذر من ذلك وان يقرا القران ويذهب الى العلماء الاحيار وقراء القران الطيبين ويسال ربه الشفاء والعافيه، يلجا الى الله في سجوده وفي الليل وفي اخر الليل وفي اخر الصلاه يسال ربه العافيه والشفاء. اما الذهاب الى العرافين او الكهنه او المنجمين او السحره فهو منكر والعياذ بالله. يقول السائل: هل يتلبس مسلم من الجن بالناس ام ان التلبس يحصل من كفار الجن فقط؟ قد يكون من الكفار وقد يكون من العصاه، عصاه الجن، أما المسلم التقي ما يؤذي أحد، لكن إذا تلبس به فهو من العصاة، إنما العصاة هو بأو من الكفرة. يقول السائل: ما الفرق بين المسحور بالسحر والمجنون؟ المجنون الذي يتلبس به الجن فقط حتى يتغير عقله، والمسحور هو الذي يحصل به الورع، يعني السحرة يضربونه بما استفادوا من الجن، يضربون السحرة، السحرة من الإنس يستعين بالجن حتى يضربوا الناس، كما جرى يزيد بن أعصم حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، السحرة يستعينون بالجن في سحرهم وأذاهم للإنس بما يقول لهم الشياطين افعلوا كذا وافعلوا كذا. يقول السائل: هل ينفك سحر الساحر بتوبته أو بموته؟ وما هي الطرق التي ينفك بها السحر؟ وهل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟ إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله، الله يقبل التوبة من المشركين وغيرهم، كما قال جل وعلا وهل يقبل التوبة عن ذلك. قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن في الدنيا لا يقبل صحيح أنه يقتل ما ذهبت إن الحسن أحكمها أنه ساهل يقتل ولو قال أنه سائل. التوبة فيما بينه وبين الله صحيح إن كان صادقا تنفعه عند الله أما في حكم الشرع لا يقتل كما قتل عمر أو أمر عمر بقتل السحرة وكذلك زندب وكذلك حفصة لأن شرهم عظيم قد يقولون سبلهم يكذبون يمرون الناس فلا يسلم من شرهم بتوبته التي أظهروها ولكن يقتلون وتوبتهم كانوا صادقين تنفعهم عند الله. هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك جزاكم الله خيرا. هذا السحرة والمنجمين والكهان والعرافين هذا منكر ولا يجوز. الرسول نهى عن هذا وحذر منه فقال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة وهو مسلم صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد سهر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. وقال ثلاثة لا توجدنا منزل الخمر منزل الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالشهر. فالواجب على كل مسلم يحذر المجيء العرافين أو سؤالهم أو تصديقهم يجب الحذر من هذا. وإذا كان عند السؤال يسأل أهل العلم أهل الشرع أنا مع الشرع. أما العرافون يحذبون الجن أو يحرصون بآرائهم أو يعملون أشياء من أقيرة ونحوها أو وجع كل هذا منكر يجب الحذر. الواجب على كل مسلم أن يتقي الله كل شيء وأن يحذر المجيء إذا كان والعرافين والمنجمين والسحرة ويحذر الناس من ذلك. سماحة الشيخ فك السحر بسحر مثله منكر أيضا. الرسول لما سأل مثله قال هي من عمل الشيطان. قال بعض السحر لا يحل السحر إلا كائن لا يجوز حل السحر بسحر. السحر عبادة لجعل الجن والشياطين وخدمة لهم وطاعة لهم فلا يجوز حل السحر بسحر ولكن محل بالقرآن والدعوات الطيبة والأدوية المباحة هذا حل السحر بالرقية الشرعية بالدواء المباح الأدوية التي يعرفها الأطباء ليس فيها محذور هذا هو علاج الشيء. ولا شك بحمد الله أن الرقية الشرعية فيها خير عظيم وهكذا الأدوية المباحة التي أباحها الله مثل أن يلقى في سبع ورقات من السدر أخضر بدق يجعل فيه ماء ثم يقرأ فيه الفاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر الثلاث من سورة البقرة والنساء وطه يقول والله أحد المعبودتين يحرم مثل الذي يولى به السحر أو أنه ممنوع من رأسه يفهم منه ما تيسر يتربش بالباقي هذا الدواء مجرد نافع من السحر ونافع مما إذا حبس عن زوجته. سبع ورقات من السحر الأخضر تدق تجعل في ماء ثم يقرأ فيها الفاتحة وآيات الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وآيات السحر من سورة الأعراف ووحي إلى موسى أن يتعصى فيها تقوم ويأتكون ومن سورة يونس وقال إحنا نطلب كل السحر إلى آخره ومن سورة طه قال يا موسى إنها تلقى الآيات ويقرأ فيها أيضا قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد المعوذتين يكرر قل هو هذا ما شاء ثلاث مرات في هذا الماء ثم يشرب منها تيسر ويكرم وسط الباقي هذا علاج مجرب نافع من السحر ومن حبس الرجل عن زوجته. وهكذا قراءة للسور الثلاث وحدها يانع عظيم قل هو الله أحد المعوذتين عند النوم صباح ومساء كان الذي يشتكى رآها في يديه عليه الصلاة والسلام عند النوم يشتكى قال قوله الله لمن في يديه ثلاث مرات يمسح في كل مرة على وجهه ورأسه وصدره وهذه أسباب الشيء الحمد لله. سائل يقول هل يجوز للإنسان أن يستعين بجن مسلم بمساعدته على فك سحر أو أن يدله على مكان السحر من باب الأخذ الأسباب لا من باب الاستعانة بغير الله فما توجيه سماحتكم لله؟ لا يستعين لا يجوز استعانة بجن ولا سؤاله يجب حذر منهم ولكن ينصحون يجب أن ينصحوا أن يتقوا الله وأن لا يظلموا الناس وأن لا يتعدوا على الناس إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لأنهم مخاطبون ومكلفون فيجب أن ينصحوا ويحذروا من التعدي على الناس وقول الناس بسحر أو تجنين أو غل بأي شيء أو إيذاء بأي شيء يجب أن يحذروا أن هذا جريمة وظلم كما كما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاهم وأنذرهم عليه الصلاة والسلام وكما نزل القرآن بذلك نسأل الله العافية. ورد أسئلة كثيرة حول موضوع واحد وأحببت أن ألخصها وهذه هي الأسئلة التي وردت حول الضابط لمعرفة القارئ الذي هو سليم من أعمال السحرة والشعوذة علما بأنه كثر في هذا الزمان القراء، وبعضهم يقرأ في خزان كبير للماء ويوزعه على المرضى عندما يأتون إليه، وبعضهم يبيع الماء وغيره بأسعار غريبة، مثل أن يبيع قارورة ماء الصحة مثلا ب20 أو 25 ريال أو غيرها. وبعضهم كذلك يجمع النساء في غرفة والرجال في غرفة، ثم يقرأ بالمكبر، ثم يقول أنت هذا فيه عين، هذا فيه جن، هذا فيه سحر، وغير ذلك من الأمور. فما توجيه سماحتكم حول ذلك؟ علامات الرجل الصالح والمرأة الصالحة للقراءة أن يعتني بالأذكار الشرعية، ويعلم الأذكار الشرعية والدعوات الشرعية، ويرشد الناس إلى طاعة الله ورسوله، وأن يحذرهم من المعاصي، وأن يأمرهم بالأوراد الشرعية. وسمعت بعض العلامات التي تدل على أن الرجل من الكهنة في والسحرة، وهو يسأل عن أشياء وقعت الإنسان وقع على كذا، يخبر أنه وقع على كذا وقع على كذا، يقول ماذا من أمك، ويسألها عن أشياء يزعم أنها وقعت له وأنه عنده خبر منها. هذه من علامات أنه كاهن وأنه مشعوذ وعلى خير فيه. وأما قراءات يعني قراءة على المرضى، إذا جمع المرضى أو جمع قراءة الهواء، هذا لا نلوم له أكلا. قراءة المريضة قراءة منه على محل المرض، ينفق على محل المرض، هذا هو قراءة الشرعية. وإذا كان اثنين جميعا ينفق على هذا وعلى هذا على محل المرض، ثلاثة وثلاثة يمكن ذلك. أما أن ينفس الهواء ويقول لك لا أعلم ولا أصل، هذا من خرافات بعض القراء. كذلك يقرأ الخزان للناس، هذا لا أصل له. فقراءة المريض أو على ماء خاص بالمريض، كما قرأنا بن ثابت يقرأ في ماء خاص به، مريض أو مريضين أو ثلاثة يقرأ خاصا به. أما يقرأ الخزان لكل من هب ودب، هذا ما له أصل، بل يقرأ في ماء خاص بفلان وفلان يطلب منه ذلك، لا بأس. ومن علامات أنه لا خير فيه انحرافه في دينه، وعدم استقامة في دينه، وعدم محافظة على الصلوات الخمس، وعدم حث المريض على طاعة الله ورسوله، والاستقامة على دين الله، والحذر من صلاة الأشرار. علامات الأخيار كثيرة، وعلامات الأشرار كثيرة. فكذلك من علامات خبثه إذا طلب الخلوة بالمرأة وأن يقرأ على وحدها، هذه من علامات الخبث والشر. فالواجب على المريض أن يحذر، وأن يكون على بينة، وأن يعرف ما يصل من هذا القارئ حتى يعرف بذلك أنه طيب أو خبيث. والعلامات لا تخفى، متى تأمل المريض عرف العلامات الدالة على طيب الرجل والمرأة أو على خبثهما من تصرفهما ومن ما يطلبان من المريض. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي قرآنا ويوفقهم للخير، وأن يشفي المسلمين بقراء طيبين و قارئات الطيبات والمنتسبات بالشرع. نسأل الله يهدي الجميع. نعم. كذلك ينبغي للقارئ أن يتقي الله ويرفق بالناس في بيع الماء في أجرة على المريض، ينبغي له يتسامح في الأشياء، يرضى بالشيء القليل الذي ينفع ولا يضر المريض. أوصي إخواني القراء الطيبين أن يتواضعوا وأن يرفقوا بالناس وأن يجتهدوا في الأسعار الخفيفة القليلة، وله في ذلك الخير العظيم والأجر العظيم والبركة. قليل مع البركة خير من كثير مع إرضاء الناس. نسأل الله أن يوفقهم وأن يعينهم على كل خير. نعم. هذا السائل يقول: هل تبرأ ذمتنا إذا عرفنا ساحرا أو كاهنا أو مشعوذا ولم نبلغ عنه الجهات المسؤولة؟ لا تبرأ الذمة، بل يجب أن نبلغه. من عرف منه أحد يجب أن يبلغ الهيئة، ويبلغ من كان يظن أنه عنده فائدة، كالأمير ورئيس الهيئة ورئيس المركز، وأحيانا الناس اللي لهم أثر في هذا، حتى تكاثر الجهود في مجاهدتهم وإبعادهم والقضاء عليهم. يعني عليه يبلغ من يظن أنه ينفع، من رئيس هيئة، رئيس مركز، قاضي، أدير، عريف قوم كشيخ القبيلة، إلى غير هذا من الأشخاص الذين يظن أنهم يفيدون، يعرفه ويبين له حال الرجل أو حال المرأة. يقول: هناك رجل يدعي أنه يقرأ بالقرآن، وأثناء قراءته تلك يحضر الجن ويستعين بهم في إخراج الجن الذين سكنوا في شخص آخر، ويدعي كذلك أن هؤلاء الجن مسلمين وهم يعينونه على الخير ولا بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أنه عند قراءته خصوصا على النساء يطلب إطفاء الأنوار ووضع البخور في الغرفة. فما توجيه سماحتك؟ كل هذا يذمك، يجي على خرافي، يذمك استعانة بالجن وإيجاد البخور وإطفاء، كل هذا من الدلائل على الخبث والشيء أنا في الجن، ولا يجوز هذا الأمر، هذا من الشر العظيم. ولا يستعين بهم إلا إذا عبدهم من دون الله ونذر لهم أو استغاث بهم أو أعطاهم ما يحبون. قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الناس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو محلا موحشا قالوا: نعوذ بعزيز هذا الوادي، يعني برئيسهم من شفهاء قومه. فأنزل الله في ذلك التحديد: وأنه كان رجال من الناس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادهم شرا وخوفا، نسأل الله العافية. ما قول سماحتكم في من يقول أن السحر خرافة ولا حقيقة له؟ من قاله كافر، لأن الله كتب السحر في القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، السحر موجود وله حقيقة موجود، بعضه حقيقة يمر ويقتل وبعضه تخيل، كله واقع، من أنكره هو كافر مكذب للقرآن. سائلة تقول: أنا امرأة مصابة بتلبس الجن، وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة، فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر، ويتسلط علي أيضا في الصلاة، فهل علي شيء في ذلك؟ عليك سؤال الله وانظر إليه هي المعجزة من ذلك، وعليك أن تقرأي على نفسك عبادها وآية الكرسي قل والله هذا معوذتين، هذا من أسباب خروجك. آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم قل والله هذا معوذتين، تقرأين على نفسك، تنفثين على نفسك في يديك، تنفثين على رأسك ووجهك وصدرك، وإذا قرأ عليه أبوك أو أمك أو أختك أو نحو ذلك زوجك، كل هذا طيب. مع الإسلام يعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق، مع التكرار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق، لم يمر رسول حتى يرتفع النبي إليه ذلك. وختام إليه رجل قال: يا رسول الله، ما لقيت البارحة من أقرب لدغتني. قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم آية الكرسي أنها تمنع من استماع الشيطان عليك، فأكثر من قراءة آية الكرسي وأقول هذا معوذتين، وهذا من أسباب سلامتك من شر هذا البلاء. وهكذا إذا قرأ عليك زوجك أو أبوك أو أمك أو نحو ذلك، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. ولكن اللجأ إلى الله وسؤاله العافية والضراعة إليه في سجودك وفي كل وقت من أعظم الأسباب في الشفاء والعافية. وهكذا التحرر في قراءة آية الكرسي وقراءة المعوذتين وذكر ذلك ثلاث مرات في قول هذا المعوذتين صباح ومساء وعند النوم وقراءة آية الكرسي عند النوم، كل هذا من أسباب السلامة من هذا العدو الملابس. يقول: كيف نعرف أن الإنسان مسحور، وما حكم الرقية الشرعية بواسطة الأشرطة المسجلة؟ الرقية الشرعية يوقف من يقرأ عليه المقرئ القاري، يقرأ القاري على ما يستوى من آيات الله كالآية الكرسي والفاتحة وقل والله هو يأتيهم وما تيسر، يقرأ القاري على من نسرق المسحور نسرق أن يقرأ عليه مو بالأسرطة. يقول السائل: هل السائل عندما يقتل يصلي عليه ويذبح بمقام المسلمين؟ إذا قتل لا يصلي عليه ولا يذبح بمقام، إذا كان مقام كفرة ولا يذبح بمقام المسلمين، ولا يصلي عليه ولا يغسل ولا يذبح، نسأل الله العافية. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ابتلي بالمرض النفسي أو وساوس الشيطان، وما هي الأدعية الخاصة بذلك لأن الحديث والآيات كريمة؟ نصيحتي له أن يتأول بالله من الشيطان ويحذر طاعة الشيطان، الوساوس من الشيطان، والله يقول جل وعلا: وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، أوصى الله بهذا. وقال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لابد أن تعلم أنت الأدب تحذره. وإذا كان جاءت الوساوس في الله تقول: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء رجل من الصحابة قال: يا رسول الله، إن الشيطان قال بذك عليه الصلاة، قال ذاك الشيطان قال خيفة، ثم أوصى النبي أن يدخل أن يشرك ثلاث مرات وأن يتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، قال: فعلت ذاك أعجب الله عني ما أشرك. المؤمن يتعوذ بالله من الشيطان، يمكن التعوذ من الشيطان الرجيم. و إذا كان هناك شيء يتعلق بالله وسائر الله وعلو الله ووحدانيته يقول: آمنت بالله ورسوله، يكررها. الصحابة اشتكوا هذا، اشتكوا ما يجدوا منها وساوس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا آمنت بالله ورسوله. لو وجد عن ذلك فليقول: آمنت بالله ورسوله، نستعيذ بالله من الشيطان ولا ننتهي. هذا الدواء، آمنت بالله ورسوله وتعوذ بالله من الشيطان، والنفع أي ثالث ثلاث مرات، كل ما أحدث ثلاثة تنفع أي ثالث، أعوذ بالله من الشيطان. هذا الدواء النبوي، مع الصدق أصدق ذلك وأسأل ربك العافية وأمشي بالخير. من العلماء يا سماحة الوالد من أنكر على هؤلاء القراء الذين يبقون بالرقى الشرعية لاستخراج الجان من بعض المسحورين ونحوهم عملهم هذا، واعتبروه توسعا واتباعا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ردكم على هؤلاء؟ الرقية يعني هنزل، الرقية يعني الله هو بل هنزل كتاب فيه هدى والنور، واليمين يعني هدى والشفاء، ونزل ونطلع ما هو الشفاء ورخاته المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ورقي، وكان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، ولما مرض وضعف جعل عائشة ترقيه في يديه عليه الصلاة والسلام. ولما قدم رأسه من الصحابة على بعض العرب وفيهم نذير يجدهم كبيرهم نذير، جاءهم العرب وقالوا هل فيكم من يرقي؟ قال نعم، فرقه بعض الصحابة بفاتحة الكتاب، قال يدخل ويرقيه. كان فقام كلاما ونهب من عقاب، عافاه الله في الحال وأعطاهم جائهم. وقال له كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الرقية، بسم الله يرقيك كما رقاه جبرائيل، بسم الله يرقيك كل شيء يجوز لذلك الناس وإن حاجة الله يكفيك. ويقول أجهد أجهدات رب الناس وشيئا بالشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ويقي نفسه بقول الله بهم معبودتين يكررها ثلاثة عند النوم، وينصح بها ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام فيها مرات. ثم العاشر كان يشتكى فعل هذا كما في الصحيحين. الرقية مشروعة القربة وفيها فوائد. كيف يكرم الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداروا ولا تداروا بحرام حديث 70,000، وذكر من صفاتهم انهم لا يسترقون، جزاكم الله خيرا. عباد الله تداروا ولا تداروا بحرام يدل على العلم بذلك واستحباب التداول، ولكن التداول بما حرم الله ما يجوز، والاستقاء تركه افضل، وان دعت الحاجه اليه فلا باس. جمعا بين الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاحاديث فسر بعضها بعضا، فاخبر عن السر لا يسترقون يدل على افضليه، وأمر بعض الصحابة أن يسترقي للحاجة، وأمر وكذا وأمر وأن للصحابة الشيء لمثل الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقال أشهى في ذلك كية نار أو شربة محجاب أو شربة عشان، كل ذلك لا بأس به، والنصوص تفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. نعم. سمعت يقول السائل شخص رقى شخص آخر ولكن تبين له أن الشخص الذي قرأ عليه كافر، ماذا عليه؟ وهل ينتفع ذلك الكافر بالرقية؟ لا بأس. إذا كان ما بينه وبين الحرب فلا بأس، بين بينه وبينهم فضل، كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم الدين ولا يخرجكم من دياركم وأن تبروهم وتفسقوا إليه. إذا أحسنت إلى الكافر المستأمن أو المعاهد بصدقة أو قراءة عليه أو ما أشبه ذلك فلا بأس. سمعت يقول السائل بعض القراء الذين يقرؤون على أصحاب المسجد يستعملون مع القرآن الكريم أو بدونه اللسعات الكهربائية في إخراج الدان، هل هذا العمل مشروع؟ لا أعلم له أصلا، وإنما يقرأ عليه وينفث عليه ويدعو له. ما قولكم في من جعل رابطه في الرقية أن هذه الرقية مجربة ونافعة، علما أن جلد البئر ما استخدم إلا بهذا الرابط، وكذلك النفس أو النفس في خزان الماء وغيرها كثير؟ استعمال جلد البئر هذا منكر لا أصل له، واستعمال خزان لا أصل له، ولكن ينفث على المريض أو في إناء يشربه المريض ويغتسل به. أما نفسك الخزان ثم يعطي الناس هذا شيء لا أصل له، هذا من خرافات بعض الراقين، ولكن إذا أراد أن يقرأ في إناء الإنسان يقول لك يحرم منه تروج منه لا بأس. هذا اللي قال بعض السلف رضي الله عنه وقال أن لما عذابك بن قيس. هل يصح للإنسان أن ينفث ويسمي على سيارته الخاصة في الدعاء سببا بالعقل رغم أنني رأيته رجلا يفعل ذلك؟ ما أعلم، إلا دعا سيارة من السلام وسمى عليه، ما أعلم مانع سيارته أو بقيته أو ظاهرته، ما أعلم مانع. يدعو الله في كل شيء، يدعو ليستجب لك. الإنسان يدعو ربه في كل شيء، يرفع حاجته في كل شيء. سائل يقول نلاحظ من بعض القراء والرقاة أنهم يشترطون مبالغ ضخمة في حدود 1,000 ريال فما فوق أو ما دون ذلك، فهل لذلك أصل في الشريعة؟ ليس لتحليل العذرة أصل في هذا، الراقي والطبيب المشروع له يتحرى ويقتصد ولا يبالغ، يكون عنده رحمه، عنده رحمه بالمسلمين، لا يبالغ في الأجرة، يتحرى الذي يقوم بحاله ويعينه على مهمته من دون ان يشترط اشياء شديده على المعالجين. والراقون كذلك المشروع لهم يرفق بالناس وان يطلب الشيء قليل الذي يناسب تبرؤهم لعملهم هذا، لأننا فيهم فقير ومعدل وفيهم متوسط. فالسنة للراقي أن يرفق بإخوانه وأن يطلب الشيء القليل المناسب وأن يتحرى ما هو أرفق بالمرضى وسائل يقول: هناك بعض القراء يرقون الناس عن طريق الهاتف، وبعضهم عن طريق مكبرات الصوت، وبعضهم عن طريق الأشرطة، فهل يسوغ ذلك؟ في الحالة لا أحسن، في الحالة من طريق الهاتف لا أحسن، لا من طريق الهاتف ولا من طريق الأشرطة ولا من طريق المكبرات. المعين هنا المحل، ثم على محل المعين أن يده في جده غير فقط، فلهم هذه الرقية نفس على الحال الأرض. سائل يسأل عن حكم استعمال الضرب والخنق لمن يعتقد أن فيه جامد، هذا يدعي بعض الناس من أي مغفرته، لأن قد يتعدى عليه قد يضر على غير بصيرة، ولقد ضرب عن بعض الأئمة فعل ذلك ضرب فلا يحتاج إلى نظر تأمل، فإن الخنق والموت قد يتفضل ترتب عليه، هذا في المريض ضرب مع المريض، وإنما المشروع والمعروف قراءة فقط، قراءة على المريض من آيات والدعوات الطيبة، هذا هو الذي ورد عن الحسان والصحابة، ولا نعرف عنهم أنهم كانوا يضربون، من وجد شيئا فليهمه عن السلف الصالح، أما فإذا أرضنا لا من حجة، فإن هذا في خطر، قد يأتي إنسان يدعي الرقية ويدعي الطب يؤذي الناس بالضرب والخنق وربما قتله هو ويريد نفعه كما قد وقع، فالواجب عدمه في ذلك وعدم تعرض لهذا الخطر العظيم، إنما يقي فقط من دعوات والآيات، أما خنقه وضربه على رأسه وصدره هنا هنا الواجب ترك ذلك والحذر من ذلك حتى لا يترتب على هذا شر عظيم، ولو كان خيرا فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بينه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم هذا في الغالب التخرفات توقف إلى هلاك المريض. سائل يقول: رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟ الدواء أفضل، يبحث عن الدواء والعالج أفضل من ترك الأسباب فعلها أولى، وإن لم يتداوى فلا حرج، الدواء مستحب والرقية مستحبة، ثم صلى الله عليه وسلم فلا حرج، لكن الأفضل لها أن يتداوى، الأفضل لها أن يعالج. يقول السائل: ما الفرق بين الرقية والتميمة؟ الرقى فيها تخصيص، بعضها جائز وبعضها غير جائز، أما التميم فلا تجوز كلها، التميم لا تجوز كلها من القرآن وغير القرآن، طريق السلام لا يجوز مطلقا، أما الرقى إذا كان من القرآن أو من دعوات طيبة وكلام طيب لا محذور فيه لا بأس بالرقى، يقيه بالدعاء بآيات لا بأس، يقول الله يهديه بتعيب اللهم اشفه اللهم عافه، أو يقرأ عليه الفاتحة أو يقرأ عليه شيء من القرآن لا بأس بالرقية، أما إذا كانت الرقى بشيء مجهول أو بقراءة بأسماء منكرة كالجن ونحو ذلك أو بكلمات أثيمة كل هذا لا يجوز، لا بد من الرقى بآيات قرآنية أو بدعاء أو كلام لا محذور فيه ولا منكر فيه. يقول السائل: نرى بعض الناس عندما يرقون أحدا يذكرون جزءا من آية يرددونها مرات عديدة، مثل أن يقول أحدهم: نار الله الموقدة، ثم يكرر ذلك طويلا، وعندما ننكر عليهم يقولون هذه تحرق الشيطان، فما جواب سماحتكم؟ لا لا أعلم لهذا أخلص من يقابل نار الله الموقدة أو أشبه ذلك وعليهم نار الموقدة أو كذا، ما أعرف لهذا أخلص، إنما المشروع أن يتعوذ بالله، إذا كان يخاف يقول أعوذ بالله من شر هذا، بينه وبين نفسه بينه وبين ربه أعوذ بالله من شره، وإن كان يتقي شره وشافات يتعدى عليه يتقي الله راغب الله لا تظلمني لا تعدى علي أعوذ بالله من شره، وإذا كان بينه وبين ربه كذلك يستعيذ بالله اللهم أعني شر فلان اللهم اكفني شر فلان اللهم أعني من شر فلان وما أشبه ذلك، يتقي شر بني آدم بطرق شرعية وطرق المعتادة التي لا محذور فيها، هذا هو الطريق، أما استعمال ما حرم الله أو استعمال شيء من الكلمات لا أساس لها الشرع فلا يجوز ذلك، إنما يتعرض الأسباب الشرعية والأسباب المباحة. هل يجوز أن يغتسل المريض بماء قد رقي فيه داخل أماكن الخلاء؟ لا لا بأس، لأن الماء الرقية إنما فيها أثر الراقي، أثر ريق الراقي لا يضر، لو غسل بالماء في الحمام أو في أي مكان لا يضر. يقول: هل يجوز أن أكتب العزائم على الورق وأشترط بيعها بقيمة معينة بعشرين ريال أو خمسين أو غيرها؟ تأخذ يروح ممن تكتب له قد على الله تكتب هذا الإنسان معين وهو تكتب هذا البيع تكتب هذا الإنسان أن يجب أن يأتي إليه تكتب له العزيمة يظهرها ويشرها يمني هذا الشخص معين الذي جاء إليه وهو بتكتبها وتبيعها الناس. سمعت الشيخ الأستاذ يقول: ما هي الكتب التي توصون بها طلاب العلم بقراءتها في موضع السحر من موضع السحرة والكهان حتى يسمع عقلية المسلمين ويستطيعون أداء رسالتهم كما أمرنا ربنا؟ مثل ما بلغنا قراءة كتاب التوحيد وأبواب كتاب التوحيد وشرح الشيخ سلمان وشيخ عبد الرحمن بن حزم فيها الفائدة العظيمة ينبغي العناية بها. سماعة الشيخ يقول السائل: كثرت هذه الأيام عيادات كتب عليها العلاج الشرعي بالقرآن والسنة، ويذكر المريض بعد دفع مبلغ معين لموظف الاستقبال في هذه العيادة، ثم بعد ذلك يقوم الراقي بقراءة القرآن بالمصدر على الحضور، ثم يمر عليه بعد القراءة يكتب لهم الوصفة من عسل أو ماء أو سدر أو غير ذلك، فهل يجوز الذهاب مثل هذه العيادات من هذه المحور الشرعي؟ إذا عرف أن صاحبها من الخير يقرأ، إذا عرف أن صاحبها من الخير يقرأ المريض، يقرأ المريض يقرأ المريض على صدره مثلا على يده يرفع عليه ويقرأ يدعو له بالشفاء، يقرأ الفاتحة حتى تقصي قل الله من عودتين وميسر، يقرأ أهل بالله إله رب الناس وشفاء الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغير سقما، ويقرأ على أهل ولا أهل، يكون في هذا مخلصا لله جل وعلا تارك الكذب والخرافات التي يفعلها بعض الناس. إذا عرف الرجل أن ابن طيب وأنه من أهل الخير يسأل عنه عن علم يسأل عن معروفين من جيرانه وغيرهم لا بأس. المكبر ما حصل، المكبر ما حصل، يقرأ عن علم نفسه تنفق عن علم لا ما لها صفحة، هذا ما لها صفحة. العلاج بزيادة الذكور كيف يكون ذلك؟ بزيادة بعض العلاج به نسبة للشفاء، لكن تنسيجات هي العظيمة للسامعين وهو بعض شيء هو بعض في الأولى المبارك وفي خير كثير والعشر في خير كثير وسنة أيضا كذلك يقول من فرصة أشياء هي ثلاث شربة محجن وشربة عسل وكلمة كذا هل يسلم الشفاء، لكن كيفية العمل هذا يحتاج إلى مراجعة العلم في البداية والذين قد تدربوا على هذا الشيء وجربوه. الشخص الذي يشتكي من ذوقه في الصدر هل يقرأ عليه؟ ينبغي أن يكثر من ذكر الله من قراءة القرآن وإن يقرأ عليه، لكن الأفضل له أن يسمع من قراءة القرآن ومن ذكر الله، لأن هذا يصح الصدر. ألا ذكر الله فما يقول يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الملك وله الملك وله الملك وله الملك سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم. يمكن لقراءه القران اذا كان يحفظ او المفصل كما يحفظ القديم او يغني بالسوره التي يحفظها كل هذا من اسباب شرح الصدر. ما عدا اعظم اللهم اشرح لي صدري اللهم يسر لي امري اللهم اشرح لي صدري اللهم اجعل عني كل باس اللهم اشفيني كل سوء. ماذا ورد في أكل الثمرات السبع وهل هي من نوع مخفف؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صبح ثمرات من حديث النبيلة لن يضره سهم ولا سم، وفي لفظ منا بين لابتيها يعني ثم عندكم منا بين لابتيها لن يضره سهم ولا سم، ومن جهه بقية التمر فلا يضر من بقية التمر إذا صبح بشري ثمرات ومن يضعه سماحة الشيخ حضركم الله، ما أفضل الأدعية الجامعة في القراءة على المريض وأيضا ما هي الآيات الواردة في ذلك؟ من الأدعية الجامعة يعني قول صلى الله عليه وسلم أنه لا ثم يصب والشيء عند الشافعي لا شيء إلا شاء شفاء لا يرى شفاء والذي عند أرأس عنده أنه لا ثم الناس والشيء عند الشافعي لا شاء إلا شاء شفاء لا يرى شفاء ولله بسم الله يعطيه من كل شيء يشهد من شر كل ناس أو أي حال الله يشفي من شر كما رفع الله إلا من بحب القيام الخير ومن ذلك اللهم اشفه وعافه اللهم اشفه وعافه نسأل الله لك الشفاء والعافية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما رأيكم في قراءة الإنسان على نفسه؟ يوقف العشاء كما نحن لا نسأل من أسأل من أسأل من العلاج التام من أسأل الشفاء ويقي نفسه من النوم عليه الصلاة والسلام ولما مريض واشتد عليه الأمر وعجز عن ذلك صارت عائشة تأخذ يديه وتقيه في يديه وتمسح بيديه وجهها عليه الصلاة والسلام. حفظكم الله سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: ما كيفية الرقية بالدعاء سماحة الشيخ وما هي الأدعية التي تقرأ؟ يمضي على الليل على نحن الجمع يمضي عليه بريخ يقرأ الفاتحة يمكن يوها سبحان الله يقرأ في الكرسي يقرأ ما تيسر من القرآن يقرأ الله يقول والله أجمع من كيف من الله ثلاثة هل يبقى ينقض معه يقول الله اللهم نفعل الله في الناس بحلمت الشهاب لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما كما تعرف من الرسول ويقول بسم الله يكفيك من كل شيء يقول بسم الله يسال عن الحال الله يشفيك بسم الله يكفيك هكذا اربعه يوم يوم من الله عليه الصلاه والسلام كما اخبر الله الحمد لله عليه الصلاه والسلام كل هذا احسن اجعل على الله يشفي اللهم عافه اللهم يحسن له العافيه والدعوات لا تنفع لكن هذا هو الدعاء الشرعي ويرد عليه المسلم اللهم علم الناس من الناس بالشيء وبالشيء لا شيء على الشيء سواء لا يهوى سواء بسم الله يا رب انه يجوزني وجل الفرس وعلي الحاسب والله رسول بسم الله ولا نعلم العواتبها بالعلم بطلب العافيه لا ناس. حفظكم الله. تقول السائلة: ما حكم التداول بالقرآن الكريم سماحة الشيخ؟ مشروع. الله جعل شفاء فإذا نفذ الإنسان على نفسه بآيات من القرآن بفاتحة أو بآية الكرسي أو قوله الله حمده وعمره وعمره مشروع كان لم يعلم نفسه في القرآن عليه الصلاة والسلام فلأن القرآن أفضل العلم. نعم. حفظه الله بل وأفضل العلم. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما هي الأحاديث التي يقرأها المريض على نفسه وهل وضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟ لا أعلم من شيء خاص. يقرأ القرآن، يقرأ جسده الحديث من كلام دعاء للشيطان، فإذا وضع يده على الألم دعاء من حسن. من شأن من سأله مثلا ابن العاص عن العلاج الإمام أمره يضع يده على نحو الألم. يسأل رب جل وعلا أن يشفيهم من الألم. اللهم إنا نعوذ بك من العلم وعزتك، اللهم إنا نعوذ بك من عزتك، نسأل أن يتعلم من الله السلام الرائع. هذا لا بأس ولا يدعى له في الألم، يتعلم من الله ويسأل من الله هل الله يرجى له الإجابة. ورد أن ماء زمزم بما شرب له، فهل يلزم أن يقرأ فيه شيء من القرآن ويشربه المريض أم يكتفي بشربه بدون قراءة؟ لا يلزم شفاء لا شرب له. إنما هو الحمد للقرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إنها مضاعفة. إنها طعام مضاعف وشفاء سر. وشر منها والتلوث منها من ذلك هو أسباب الشفاء والعافية. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن هو الزمزم لا شرب له. لكن فيها مضاعف بشرب القراءة. ولكن الثالث من هذا صلى الله عليه وسلم: إنها مضاعفة. إنها طعام مضاعف وشفاء سر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هي فرع للقراءة. حفظكم الله. سماحة الشيخ، المريض بمرض النفس وضيق الصدر وأيضا المريض المصاب بمرض عضو، هل يقع على نفسه؟ كان يقرأ الشيخ عن يصدق الشيخ كان يقرأ الشيخ كما يعرفه بصوم مشروع ولا يحمل الرقية هي في نفسه بفاتحة يقول الله حبا وعظيم في مهات الكرسي كما يقرأ الشيخ بل يقرأ الرابع كرة سبعا يقول الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند النوم يقي نفسه يقول الله عز وجل هذا ما قلت هذا ما قلت هذا ما قلت هذا ما قلت. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: ما هي الحدود والضوابط في الرقية الشرعية؟ وهل يجوز للراقي أن يرقى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد؟ ولماذا تنصحون المرضى مأجورين؟ أرقى تكون بالقرآن وبالدعوة الطيبة هذا من أقصى جاء أن الله يتقبل وينفع بها فينفذ أهل الرقة يقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الكرسي أو قل هو الرحمن الرحيم وهو الوتر القرآن كله شفاء من غير الذين آمنوا بدعوة شفاء فرقيهم بالقرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم ينفذ على محل الألم في صدره أو رأسه أو يده أو رجله ويقرأ الفاتحة وما تيسر على أهل القرآن ويدعو رب الناس للناس بسلام بسلام لا شيء هذا السلام هي البلاد من دعمة ينفض على هذا مهارس وهذا يقرأ لا بأس بس لن يستطع على هذا يكون هي البلاد من دعمة ينفض عليهم على خبولهم أو في أيديهم على أرض السنة على حسب المرض لا بأس كل فرق واحد لو كان هي قدامة أو ثلاثة أو نفض على هذا وهذا لا حرج لا نفض على هذا. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل على المسلم أن يذكر جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء أن يجزئ شيء منها فما هو أفضل الذكر؟ كلها مسحة من الأجنة يعني يأثم لا يأثم أن أذكار الصباح والمساء وما تيسر له وليس في الأجنة إنما هي مسحة. بالنسبة سماحة الشيخ يقول: ما هي أفضل الأذكار؟ ليس الأذكار الشرعية مثل صبح بسم الله الرحمن الرحيم 100 مرة صباح المساء 100 مرة يقول لا إله إلا الله لا شريك له ملكه وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. جاءت مرة في اليوم جاءت إلى حد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يجلس سبحان الله بهذا الأمر مئات ربه يفرق خطايا الإنسان يجوز يوم البحر. ويقول صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئات مرة كتب الله له العبد عشر عقاب وكتب الله له مئة حسنة ونهى عن مئة سيئة وكان في حجم من الشيطان يوم عن حتى يمس ولم يأتي أحد من أفضل من جاء به إلا رجل عنه أكثر من عنه فمن أظن فيسحب من أنه يأتي بها في اليوم نائبا دائما يأتي لا إله إلا الله نحن لا شريك له منكم ولا الحمد ولا لكم شيء قدير في أجل النهار وفي أثناء النهار وحتى في حفل التسليم لكن إذا قالها في أول النهار يكون أثم يكون تكون أبلغ عشر من قال يعتقها وكتب الله له مئة حسنة يكون هذه مئة سيئة وكان في الحجم من الشيطان يوم هدى حتى يمشي بخبر العظيم أرجو من كل مسلم محافظ عليه ومن كل مسلم له محافظ عليه وهكذا سبحان الله بحمد مئة مرة صباح سبحان الله بحمد مئة مرة مساء كل هذا مسحب كذلك سبحان الله في أمر محمد عدد خلقه سبحان الله لنفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله من ذلك وإناده ثلاث مرات يكفينا صباح ومساء ثلاث مرات كل هذا في الخير العظيم وهكذا سبحان الله لأنما خلق عبد السماء سبحان الله عبد ما خلق الأرض سبحان الله عبد ما خلق علينا الله سبحان الله عبد ما خالق الحمد لله فلا بارك لا إله إلا هو ذلك والله أكبر ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله وذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول ما هي الآيات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقى بها المرضى وكيف تكون وهل يرقى بها عند بداية المرض أن تكون دائمة حتى يزول المرض وما نصيحتكم للقراء مأجورين في القرآن مبارك كله رقية ومن الرقية الفاتحة وآية الكرسي قل هو الله اليوم أبو الأتين مما كان يستعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت عليه الفاتحة لأنها في القرآن وهي أفضل الصور وآية الكرسي الرسول أشهد إلى قراءتها بعد كل صلاة وعند النوم وكذا يقول يوم أبو الأتين كان يقرأها صلى الله عليه وسلم عند النوم ثلاث مرات عند النوم وينفث من يمينه مستعبدين على رأسه ووجهه وناقه لجسده ثم هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من قرأ هذه السورة الثلاث في أول الليل أو في أول النهار لم يصبه شيء أو لم يصبه شيء هذا كله مما يفعل وثبت أن بعض الصحابة قرأ بعض المرضى بالفاتحة فقط بشبه هو هذا سائل سماحة الشيخ أرسل بي سؤال يستفسر فيه ويقول هل يجوز في الرقية أن يقرأ المسلم القرآن الكريم وبعض الأدعية النبوية على الماء أو الزيت ويقول المريض بشرب ذلك الماء والاغتسال به وإذا كان لا يجوز فما الرقية الشرعية والشروط التي يجب أن تتوفر في الرقية ويجوز أن يستعملها المسلم بعد ذلك؟ لا حرج ثم يشرب المريض أو يغتسل به هذا لا مسألة الرقية تكون على المريض ويأتي عليه وتكون في ماء يشرب المريض أو يتروش به كل هذا لا بأس به لا يعني هذا المسلم وقع بثابت من قسم سنة كيماء ثم صده عليه بل إذا وقع الإنسان حار في ماء ثم صده منه وصده عليه كل فيه لا أهل يكشفه وإذا قرأ به الشفاء الأمر المريض يده تغييره أو صده ونهد عليه ويبعى له بالشفاء ماذا قال حسن جزاكم خير. هذا الشاب أرسل بهذا السؤال يقول سماحة الشيخ لأنه شاب يبلغ من العمر أقل من العشرين من العمر يعاني من مرض النفسي وهو التفكير الدائم القلق التوتر والخوف من المستقبل والأرق وعدم النوم فبماذا تنصحونه من الكتاب والسنة للشفاء من هذا المرض محظورين وهل يوجد كتب تنصحونه بقراءتها؟ ننصحه بالتعوذ بكلمات الله التامة بوجه المغرب وكتبها بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغير ذلك ويطرح الشكوك ويسر ربه العافية من ذلك ويجب الخير يكتب التعوذ بكلمات الله التامة أنفسه بما خلق والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا ليس شيطان هو يكتب بهذا والحمد لله ويحارب بالسكوت والأوهام التي تقع على من أعوذ بالله الشيطان فإذا اجتهد في ذلك وأنصح أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بكلمات الله التامة أنفسه بما خلق فإنه يشرب من كثير الله من رسول الله قال بعض الصحابة يا رسول الله إن أحد يجد في صلاة المناء يفر من السماء أخرجناه من ذلك قبل فكيف الوسوسه ثم قال يا وجد احد الله فيقول امنت بالله ورسوله يكفيك على امر الله فيقول امنت بالله ورسوله ثم يسال بالله ولينتهي وان كان يتعلق باشياء اخرى يتعلق بالله من الشيطان الرجيم ماشي الحمد لله بس يمكن أن تعود لها بسرعة. أحسن الله منكم سماحة الشيخ. في زماننا هذا حقيقة كثر الذين يعانون من هذه الأمراض المتعددة، في نظركم ما هي الأسباب في ذلك؟ يقرب الله عليهم كثرة المشاعر وكثرة المشاعر التي تشغل القلوب وتبتدع تحت يسوس بعض الناس لرغبة في الدين وخشية على الدين وعدم علمه، تأيسه الشيطان من جهة الدين ويكفى عليه مشاعره من جهة الدين، وبعضهم من جهة المشاعر يتغير في بيته أو مع الناس تأتيه الوساوس، وإذا في هذا يتعوذ بالله من الشيطان كثيرا بسبب مدعاته للذلك، يتعوذ بكلمات الله التامة في كل الآخرة، وبهذا بإذن الله يشرب من المؤمنين. البعد عن الذكر وقراءة القرآن سماحة الشيخ، كذلك الغفلة هي أسباب العلم، فإشان قراءة القرآن المؤمنين له من أسباب التوفيق ومن أسباب السلامة، هي أكبر عند الله من قراءة القرآن ومن أسباب السلامة والعافية من الشيطان والوساوس. سمعت يقول السائل هل تدلنا على كتاب ميسر يحتوي على الرقية الشرعية؟ جعل العالم لغير كتاب جليل مهي. سائل يقول كيف نجمع بين مشروعية طلب الإنسان للرقية وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ تقدم أنت على هذا وأن الحديث 70 لا يستحقون هم لا يقول، أما رواية لا يقول هي رأيها شاذة، لكن الرواية الصحيحة لا يستحقون، لا يسألون الناس أن يقوم إذا لم تدل الحاجة إلى ذلك، كما لا يسألون لهم أموالهم، فإذا دعت الحاجة إلى السقاء فلا بأس، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تستقي وأمر أولاد جعفر أن تستقي وهي أسلم قميص فلا بأس، ولا يخرجهم ذلك من 70 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يسأل في العلاج شيء آخر من أنواع العلاج التي يتعاطاها الناس مما أباح الله، فالاسترقاء تركه أفضل من عدم الحاجة إليه وهو من أعمال 70، لكن أهم أعمال 70 وأعظمها ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، هذه أهم أعمال 70، ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، ومن أعمالهم العظيمة المسارعة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات، ومن أعمالهم التوكل إلى الله وإليه ينادوا عليه مع تعب الأسباب مع الأخذ بالأسباب. وهناك بعض القراء يصفون بعض الأدوية لطرد الشياطين كما يزعمون من البيوت من نثر الملح ووضع بعض جلود السباع ونحو ذلك. استعمال السباع لا يصلح هذا، هذا هو الشرك تعلق بالسباع، أما الملح إذا كان جر في شيء فلا مانع، قد ذكر البعض أعطى الرقية أنه جربه وأنه نفع في بعض المسائل، إذا دفع في شيء من المسائل جر ونفع في الدواء فلا بأس. سائل يقول هناك بعض القراء وضعوا ختما فيه سورة الفاتحة أو المعوذات أو آية الكرسي ثم يختم بها الأوراق ويبيعها، هذا لا ليس هذا رؤية، الرؤية يموت عليها، أما هذا ليس رؤية ولا يجل ولا يجل هذا العمل بل يجل وينبه على ذلك. وسائل يقول يوجد لدينا في بلدنا من يعالج الناس فيطلب من المريض الاحتجاب عن الناس في غرفة مظلمة لمدة 7 أيام، فهل هذا جائز؟ لا يعمل هذا أصلا، يجعل يمنعهم الصلاة عن الصليب وربما ضرفرا كبيرا، فلا أعلم هذا أصلا، ما أعلم هذا أصلا فالطب، لكن لو يجب على وجه الله يتضمن ترك واجب إن المريض ما يستطيع الصلاة في جماعة دون من هذا ونحن لا أكثر الطب بالتجارب لا بالسماع، إذا يرجم ولا يتضمن ترك واجب لا بأس، أما إذا كان يتضمن ترك واجب ترك جماعة ويستطيع جماعة في المسجد فلا، لأن هذا في الغالب خويفة خيرات يتضمن أبنون أبنون لا يسمع أهل ذلك في الواقع، لا يسمع أهل ذلك الواضح، وإنما هي أمون وتحرصات وتجارب، فإذا كانت هذه التجربة تمنع من واجب أو توقعه محرم لم تجز. هناك بعض القراء يستخدم خزان ماء كبير يقرأ فيه مدة 10 دقائق أو ربع ساعة ثم يقوم بعض العمال بتعبئة قوارير وتباع على الناس، فهل هذا جائز؟ لا يجوز له أصلا أيضا، القراءة يقرأ المريض المعين يقرأ في إناء، يقرأ المريض المعين في إناء في ماء يشربه أو في لبن يشربه وما أشبه ذلك، أما أنه يقرأ خزان أو في المريض يرجع على الناس لا، هم إذا طلبوا منه جماعة وطلبوا منه ماء قرأ لهم جميعا موزعة بينهم إناء قرأهم جميعا طلبوا منه رؤية فقرأ لهم إناء موزعة بينهم ينويه ينوي هؤلاء الذين تقدموا إليه. يقوم بعض الناس بوضع قطعة من جلد الذئب في منزله ويدعي أن ذلك يقرب الشيطان، فما جواب سماحتك؟ هذا منكر أيضا، هذا من جلد التلاعب، لا يجوز هذا تعليق جلد الذئب أو نفس الذئب في البيت أو ما أشبه ذلك أو في الدكان، كل هذا لا أخذ، هو جلد أو السيارة كله من جلد التلاعب، ما يجوز هذا. يقول السائل: نجد بعض الناس يرقي على كرتون كامل فيه علب مياه ومن ثم يبيعها، هل يصح ذلك؟ كل هذا لا أخذ، وليس هذا ما كان السبب، بل هذا لا أخذ، بل ينبغي هذا من أمرك، لأن مقصود الرقية المليون أنية الرقية من الأصل، ترقية المليون معين أنية الرقية ترضي من الله ينزعه برؤيتك، نعم لإنسان معين، مو ترقية من تجعل ترقية ما كنت بيع على الناس. وكذلك يسألون سماحة الشيخ بعض الإخوان عن هل هناك توجه إلى اختبار بعض القراء أو إحالتهم إلى بعض المشايخ والعلماء لاختبارهم ومعرفة الذين هم أهل لذلك والذين ليسوا بأهل يبعدوا عن هذا المجال، فيسألون سماحتكم عن ذلك. قد أحيل هذا الأمر إلى وزارة العدل لإحالة إلى المحاكم حتى تنزل ما يزال في هذا الأمر وحتى تعرف من يصلح ومن لا يصلح. نسأل الله أن يوفقهم بما يرضيه وأن يعينهم على مهمتهم. هل يجوز لرجل الذي يقرأ القرآن على المرضى أن يمس جسد المرأة المريضة بيده وجهون في ذلك؟ بارك الله فيكم. ليس له نفس الله، يعني عورة، لكن يقرأ يمكن بس يمكن يمس الغالب يمس يقرأ على المحل اللي فيه الغلط كل حاجة يمس. وسائل آخر يقول: هناك بعض القراء يصفون أدوية تباع عند العقارين توضع على جمر ثم يتبخر به المريض ويبخر به غرف البيت كالشب ونحوه. إذا لا لا يجب لا لا لا أكثر أخذ بالتجارب إذا وجد أشياء تنفع الناس التجارب محورا أو ذهونا أو مشروقا أو غير ذلك إذا تنزل لا فأنا لا أشد كل مهم توقيه أكثر أخذ كله بالتجارب، لكن شرط لا يكون نجسا، شرط لا يكون محرما من السرع، إذا كان شيء مباح استعمل نفع من الحبوب مباحة فلا بأس، أو من ثمار مباحة أو من أرضاء فرق أو من أشبه الله الشيء الذي ليس فيه معلوم شرعا. وسائل آخر يقول: بعض الراقين وضع يده على رأس أو كتف المرأة الأجنبية وعلى صدرها عند القراءة، فما الحكم في ذلك؟ والله ما لا نقف على شيء في وضعه، إنما ينفذ على المحل ولا يلمس، إنما ينفذ على المحل الذي فيه المرض يكفي، إنما يلمس إذا كان محرما وكان رجلا مع رجل أو امرأة مع امرأة أو رجلا مع امرأة ومحرم لها، لأن الأصل تحريم السماق، تحريم النظر إليها إلا عند الضرورة، لما استأنى لنا ضرورة قد تدل الحاجة إلى النظر عند الضرورة من فعل النظر من دون خلوة، هذا يحمل على الرجل مع الرجل ومرأة مع المرأة أو مع المحرم. حفظكم الله، ما هو الدعاء الوارد الذي ينبغي أن يقوله الزائر للمريض، وما هي الكلمات المناسبة التي تقال للمريض؟ إن شاء الله المريض يدعى بالشفاء العافية، يقول طهور كما قال طهور إن شاء الله بالشفاء الخير، يقول بشر الله وعلى الله وعلى مثوبة كما تده وعفاه يدعو له بما يتصل من الدعاء ويقول طهو إن شاء الله طهو، لأنه في هذا من مشروع الزائد يدعو له الشفاء والعافية، يقول طهو إن شاء الله يخرج الصبر بالتبعات ويكمل في الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، السائلة راء عين عين تنزلت تقول: هل للمريض أجر إذا صبر، وما هي كيفية الصبر على المرض؟ له أجر عظيم صبر واحتسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرا لا يذمه إن أمره كله له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فالصبر كل إنسان عند المرض لا يفعل ما يفعل خلاف الشرع، لا يشق ثوبا ولا ينوح ولا يفعل ما حرمه الله، بل يصبر يحتسب بالسلام كلام الطيب، هذا من الصبر. أما هنا يشك على الناس أنا كذا أنا كذا هذا خلاف الصبر، لكن إذا أخذ الخبر مجرد الخبر عن مرضه لا بأس من يخبر الناس أنا كذا وأنا كذا من أي شكوى للناس أو يخبر الطبيب حتى يعالج لا بأس. أما يفعل محرم الله من الصياح من الياهة